حياتي أعماق ما فينا نظرات حاضرنا ومصائرنا ومانينا خرجنا من العيون الشاية أعماق ما فينا نظرات حاضرنا ومصائرنا ومانينا وكفنا ترجلج الدمعات وقفنا ترجلج الدمعات وقفنا ترجلج الدمعات تحاول تبتسم لينا تزيدنا على العلينا ودار تخلي الليل يطول بينا وحاسك انت ما انسينا هربنا من الايادي كنا نفرح يوم تسالينا هربنا من الايادي كنا نفرح يوم تسالينا تلاقينا الالام للحلوه بتحنان تسامرنا تلاقينا الأنام للحلوة بتحنان تسامرنا ويوم انتوها فينا حرير الدافي يغمرنا يوم انتوها فينا حرير الدافي يغمرنا هربنا وخفنا العشاد تنوح جوا خاطرنا وحاجة انت ما انسينا هربنا من الكلام مظلوم در النغمات تسحرنا وفي بسمات يضوي اللون زاهي وباهي يبهرنا هربنا من الكلام مظلوم در النغمات تسحرنا وفي بسمات يضوي اللون زاهي وباهي يبهرنا الدنيا نلقى كلام وين في الدنيا نلقى كلام نودع به وآسرنا لا لقلوبنا ما تحمل نشوفك يوم تغادرنا وحالك انت ما انسينا Thank you. ساعتك انت ما فيها وحياتك انت ما فيها ولسه حلال لسه لسه حلال وحياتك انت ما فيها ولسه حلال حلال حلال هربنا من الوداع هربنا من الوداع هربنا من الوداع وبكينا بلا ما جينا وحياتك انت ما